ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم كرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والكرة هي النقص والحرمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا في أهلنا من الشاكرين الله كثيرا والشاكرات، من الذين اغتنموا أوقاتهم بالباقيات الصالحات. اللهم اعصمنا يا مولانا من الغفلة عن ذكرك ومن التساهل بما لا يقربنا إليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن في زيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. لا تؤذي الناس بارك الله فيكم، لا تدخلوا المسجد وهو ممدوح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن ما ورد في فضل ذكر الله عز وجل فإنما ذلك في الأذكار المشروعة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد ألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة، منها ما هو صحيح معتمد، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو ضعيف أو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتدع في دين الله لا يزيد فاعله إلا بعدا من الله عز وجل. وإن هذه الكتب لموجودة كثيرة في أيدي الناس، إما على صفة رسائل وإما على صفة نشرات. ومن ذلك الكتاب الذي عنوي بالدعاء المستجاب، كتاب يسمى الدعاء المستجاب. هذا الكتاب فيه من البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة ما ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يحذر منه وأن لا يقتنعه، وأن يحذر المسلمين منه بما فيه من البدع والأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما نشر أخيرا بين الناس ورقة فيها آيات من القرآن، أولها قوله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ذكر الكاتب الذي كتبها أن من قرأها وكتب منها 20 نسخة ووزعها فإنه يحصل له ما يسره في أهله وولده، وأن من لم يفعل ذلك فإنه بعد 4 أيام يرى ما يسوءه في أهله أو ولده. وهذه الورقة كذب وكاتبها من الكاذبين المفترين على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الورقات يجب على من رآها أن يمزقها، وقد كانت جاءت قبل 4 سنوات هنا، وأخذنا منها ورقات مزقناها على المنبر ولم نصب، ولله الحمد بأبا، وكثير من المسلمين أحرقها ومزقها ولم يصب بأبا، بل إن له أجرا كثيرا عند الله على ما حصل منه من إحراق هذه الأكذوبة على الله ورسوله. وبهذه المناسبة أود أن أذكر أنه وجهت وصفة أخرى فيها أن من تهاون في الصلاة أو أضاعها فإنه يعاقب 15 خصلة، وذكر هذه الخصال. وهذه الورقة وزعت بين الناس من أجل أن تحث الناس على الصلاة، ولكن هذه الورقة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أن ينسخها أو يوزعها، بل الواجب علينا جميعا أن نحذر منها، فعقوبة تارك الصلاة أعظم وأعظم مما ذكر فيها، وهي لو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت على العين والرأس، ولكنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل لي إنها تلصق في الجدران في بعض مدارس البنات، وهذا من قلة التمييز، فالواجب على من له بنت أن يسألها هل يوجد ذلك في مدرستها، وإذا كان هكذا فإن الواجب الاتصال بالمسؤولين عن المدرسة لأجل أن تمزق هذه الورقة أمام الطالبات حتى لا يعتقدن صحتها. فتعاونوا أيها المسلمون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واحذروا ما ينشر مما يكتب في الأذكار وغيرها إلا من أناس معروفين بالعلم والدين والأمانة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإنا بالله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم عفنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن اولاده، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاه امور المسلمين، اللهم اصلح ولاه امور المسلمين، اللهم اصلح ولاه امور المسلمين، اللهم هيئ لهم بطانه صالحه تدلهم على الخير وترغبهم فيه وتحذرهم من الشر وتنصرهم منه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانه ولاه امورنا غير مستقيم على دينك ولا ناصح لخلقك، اللهم فاكله بخير منك، وأبعده عن ولاة أمورنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير.